يقول السائل إنهم من بلد كذا، يقول ونواجه مشكلة مرور الناس أمامنا أثناء صلاة السنة والنافلة، فهل في المسجد الحرام خصوصية في جواز ذلك وما هو الدليل؟ المسجد الحرام ويقصد المسجد الحرام نواجه مشكلة مرور الناس أمامنا أثناء صلاة النافلة. لعل الأخ يقصد المسجد الحرام والمسجد النبوي، هذه مسألة فيها صعوبة، ولا شك أن المرور بين يدي المصلي محرم إذا كان لك خيار، أما من لم يكن لديه خيار إلا المرور فنقول اتقوا الله ما استطعتم، وعلى المسلمين أن يفسحوا لإخوانهم ما أمكنهم ذلك. نعم. وهل إذا كان المار امرأة تبطل الصلاة؟ لا تبطل، لأن المسألة فيها ضرورة، وأيضا فيها قول آخر بأنها لا تبطل. نعم.